بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهلا بيكم برنامج عمر صامح حضاره. النهارده يعني حلقه رائعه هتروحوا فيها معانا المكان رائع الاردن معركه اليرموك. هنقف هناك مطرح ما خالد بن الوليد انتصر ومطرح مكان المعركه وكيف الرومان انهزموا هزيمه رهيبه وخطه المعركه. هتشوفوا كل الكلام ده. لكن انا عايز الحقيقه ابدا بحاجه عن رمضان. قران، اخبار القران ايه يا جماعه؟ حد ختم؟ حد هيجيب ختمتين؟ حد خلص؟ حد شدد؟ حد متراخي في قراءة القرآن؟ خلي بالك يا جماعة، يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يعني إيه روحا من أمرنا؟ القرآن روح فوق روحك. القرآن يديك قوة في قوتك. يعني لما روحك كده تخفت وتحس إنك خلاص، اقرأ قرآن روح. وكذلك عمرك فكرت في الآية دي؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قوة، روح جديدة. الروح يا جماعة أقوى حاجة تحرك الأمم. الروح للأفراد تخليك تنتصر وتنجح في حياتك العملية. اللي ما عندوش روح كده وميت، خليك قاعد بقى بني لو نجحت. رغم أنه ممكن يكون ذكي جدا، رغم أنه ممكن يكون قوي جدا، لكن بلا روح. الروح أقوى من الفلوس. الروح أحيانا أقوى من الأفكار. روح. في شباب تقابله كده تلاقيه وشه كده وعينيه بتطق شرار كده وعينيه فيها كده ايه، يعني تحس انه كده فيها شقاوة الروح، شقاوة وحشة، همة كده. روح روح روح. اللي عنده روح يكسب، والأمة اللي عندها روح تكسب. عمر الخطاب فاهم الحكاية دي. قبل اليرموك بيدور على اللي عندهم روح عشان هم دول اللي هيبعتهم، فيقوم واقف ويقول ايه: دلوني على رجل استعمله على الناس. انا عايز رجل يبقى قائد. قالوا: صفه لنا يا امير المؤمنين. القائد ده ادينا الجوب ديسكريبشن، ادينا السي في بتاعته، يبقى شكلها ايه؟ قال: اذا كان في الناس. اسمع بقى عمر بيفكر ازاي. اذا كان في الناس وليس اميرهم، مش هو القائد، كان كانه اميرهم. والله ما يصنع الحضارات ولا يقوم البلاد ولا يعمل النهضات قد جيل عنده روح عاليه. مع فكر بقى، مع شغل تصنع الحضاره. عمر فاهم التوليفه دي. حلقه النهارده عمر هيحرك معركة من أعظم المعارك في التاريخ: اليرموك، فتح الشام، دمشق، سوريا. هتعملها إزاي يا عمر؟ جيش بس كله ناس بتدفع الروح. وكأني بستخدم حلقة النهاردة عشان أقول لكل واحد عايز تنجح في حياتك الشخصية، عايز تقيم حضارة، خلي روحك عالية. شوف أنا بتكلم بروح عاملة إزاي؟ لازم تبقى كده. هكذا تصنع الحضارات. تعالوا نشوف عمر هيعملها ازاي. احنا الان في قلب معركة اليرموك، معركة حاسمة وفاصلة في تاريخ المسلمين. لا لا، مش في تاريخ المسلمين، في تاريخ البشرية. يعني لو المسلمين ما كانوش انتصروا في المعركة دي، تاريخ العالم كان يتغير بأكمله لغاية النهاردة، ولا كل اللي احنا فيه ده كان يبقى موجود بسبب المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. معركة اليرموك سنة 15 هجرية، شهر رجب 15 هجرية. المسلمين هيقابلوا الرومان. الرومان عددهم 200,000، المسلمين عددهم 40,000. انت متخيل اقل من تلت عدد الرومان؟ علشان العدد ده يواجه العدد ده لازم يدخل عامل جديد مش موجود، اسمه الروح، اسمه الروح المعنوية، اسمه ايمان غير عادي، اسمه طاقة روحية وايمانية، اللي هو هدف حلقة النهاردة. في هذا المكان معركة فاصلة في التاريخ. خلي بالكوا، بعد المعركة دي هرقل ملك الروم هيسيب الشام كلها. لا لا لا، هيطلع بره العالم العربي كله، المكان اللي هو كان مستقر فيه، وهيطلع على القسطنطينية وعلى تركيا وعلى أوروبا، ومش هيدخلها تاني لغاية النهاردة ملك الروم بسبب المعركة الحاسمة دي اللي حسمت التاريخ. ساب الأرض ومشي. عمر بن الخطاب هيعمل إيه؟ عمر بن الخطاب هو القائد المنظم لكل الكلام. هيعمل أربع حاجات. قايمة على إيه الأربع حاجات؟ دفع الروح. هتعمل إيه سيدنا عمر؟ الحاجة الأولانية، هو الجيش كام؟ 40,000. هيبعت معاه 1000 صحابي، منهم 100 من أهل بدر. هم بدر كلهم كانوا كام؟ 300. بعت تلت البدريين في وسط 1000 صحابي، ويؤمر أبو عبيدة وزعهم على الجيش كله. طب دول عايز منهم إيه سيدنا عمر؟ عايز منهم حاجة واحدة. هو يقول لهم: لا أريد منكم إلا شيئا واحدا، ذكروا الناس بالإيمان، ذكروا الناس بالله. يعني إيه؟ ارفعوا الروح المعنوية للناس. الروح تاني. شفتوا عمر بن الخطاب أول حاجة 1000 صحابي، تاني حاجة عمر عملها ان هو قام عامل اربع جيوش احتياطية تحصل الجيش الاولاني بتاع ابو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد. اربع جيوش، كل جيش 1000 واحد، 1000 واحد عليهم واحد من كبار الصحابة، عمرو بن العاص، شرحبيل بن حسنة. بيعمل ايه عمر؟ بيقوي الروح المعنوية. الموضوع روح يا جماعة، الموضوع تقوية روح. طيب تالت حاجة عملها عمر ايه؟ قال لهم ابحثوا عن مكان في المنتصف بلاد الشام. ليه يا سيدنا عمر؟ فإن ساعة الحسم تكون للمسلمين. لا مش فاهمها دي. لما يكون في موقف فاصل من الأقوى اللي عنده روح كبيرة، المسلمين يكسبوا. فعمر مش عايز مش بص خطة سيدنا عمر، مش عايز معارك صغيرة كتير تستهلك الجيش بتاعه، هو جيشه كله 40,000. فلو معارك صغيرة كتير هيستهلكه، هات لي معركة واحدة في منتصف الطريق فصلة، احنا معانا الروح المعنوية. ها هيعمل ايه كمان عمر بن الخطاب؟ ثلاث حاجات. لا هيعمل حاجة رابعة، يبعت نساء. ايه ده، هو سيدنا عمر مؤمن بدور الستات كده؟ الستات يقفوا في اخر الجيش وكل امرأة تستلم عمود وسيف، واللي يهرب من المسلمين هي اللي تهاجمه. الرجالة كاسهم من الستات. والله الزبير وصحابة من صحاب النبي بيقولوا ما ثبتنا يوم اليرموك إلا النساء. عارفين مين قائدة النساء اللي كانت واقفة موقفة الستات؟ هند بنت عتبة اللي قتلت سيدنا حمزة. ردت فيها الروح والإيمان علاها، واقفة النهاردة قدام 200,000 من أجل الإسلام والمسلمين. يوصل الخبر فين؟ يوصل الخبر عند عمر بن الخطاب إن عددهم 200,000 وعددنا 40,000. تعالوا نروح المدينة، تعالوا نشوف بيحصل ايه هناك في المدينة وعمر بن الخطاب بيفكر ازاي. عمر بن الخطاب ما بياخدش قرار لوحده، جه عند بيت الخلافة، جمع المهاجرين والأنصار، جمع أهل بدر. أول مرة يجمع الناس بهذه الأعمال، يحشد كل ما لديه من قوة، جمع الناس كلها، جمع كبار الصحابة، جمع اللي موجودين من الـ10 المبشرين بالجنة، وقرى عليهم كتاب أبو عبيدة بن الجراح. الوضع خطير قبل اليرموك، الوضع خطير في الشام. قرى عليهم الكتاب، يقول لك إن هم بيسمعوا الكتاب بعض الصحابة بدأوا يبكوا، مش ممكن ننتصر كده، ده هيحصل فينا إيه؟ فما كان من عمر بن الخطاب إلا قال أشيروا علي أيها الناس، فقالوا قل لنا أنت أمير المؤمنين. يبدو أن ساعة الأزمة بتبقى عايزة ناس أقوية. قال نخرج نحن إليهم. يعني إيه أمير المؤمنين؟ عمر بن الخطاب بيفكر أنه هو يطلع يجاهد بنفسه في الشام، دي الشام مش أي حتة. نخرج نحن إليهم ونستعد لقتالهم، نخرج بالمهاجرين والأنصار، وإن كانوا 100 قاتلناهم بهم. عمر بن الخطاب يقرر أن طالع جاهد، أنا حسيب المدينة وأطلع أحارب هناك. ويطلع له عبد الرحمن بن عوف ويقول له أنا معك يا أمير المؤمنين. وكان أكتر واحد متأثر عبد الرحمن بن عوف، بيبكي. لكن عمر بيعرف يحسب بالورق والقلم، ينده الرسول اللي جه من أبو عبيدة ويقول له كم المسافة بين الرومان وبين اليرموك وبين أبو عبيدة بن الجراح؟ المسافة كان بين الجيشين؟ قال مسيرة 7 ليال، على ما الرومان يتحركوا فيها 7 ليال. قال لا نلحق بهم، لو طلعنا من الحقش. قال فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال سأرسل رسالة تكون أقوى عليهم على الرومان وأشجع للمؤمنين من لو خرجنا معهم، هعوضها. وأم كاتب رسالة خالدة لأبو عبيدة بن الجراح، يا أبا عبيدة اعلم أن سد الإسلام المنيع وحصنه القويم هو العدل، فكن على العدل يكن سدا بينك وبين عدوك، وأقم جيشك على الحق والعدل تنتصر على عدوك. عمر شايف العدل بطريقة غير اللي احنا شايفينها خالص. عمر شايف العدل هو أقوى سلاح يخليك تنتصر، احنا مش شايفين العدل كده، شايفينه صعب علينا. عمر متبرمج على كده، العدل يجيب نصر. يا سلام يا سلام يا أمير المؤمنين، يا سلام على الحضارة اللي قايمة على العدل. ويبعت الخطاب ويكتب له في آخره اعلم يا أبا عبيدة أن عسر الروم لن يغلب يسرين، يسر العدل ويسر نصر الله. مش فإن مع العسر يسرا، إذا كان الرومان عسر فاليسر يسرين، العدل هيجيب يسر ونصر ربنا يسر. وبعت الرسالة وأنبعت معاها واحد تاني، مين؟ القعقاع بن عمرو المسؤول عن الروح المعنوية في الجيوش الإسلامية، ويقول له يا قعقاع لا أريد منك حربا، أريد أن تلحق بالجيش قبل بدء المعركة، تخترق صفوف المسلمين، تصل بينهم، تقول لهم معي رسالة إليكم من عمر بن الخطاب، أنا مرسل لكل جندي، تمر على صف صف وحامل راية حامل راية، قل لهم، يقول لكم أمير المؤمنين اثبتوا وكونوا كالأسود وتذكروا الله واذكروا الله كثيرا واعلموا أن الله معكم وستنتصروا. ويطلع القعقاع وتطلع الرسالة بيسبقوا الريح عايزين يوصلوا الشام، ويدي لسعد بن لأبو عبيدة بن الجراح الرسالة، والقعقاع يمشي بين الجنود يدي الرسالة بتاعته. تخيل الروح المعنوية هتبقى ازاي. والله يا جماعة النصر مش فلوسه بس، النصر والحضارة وإقامة الحضارة مش فلوس وموارد وبس، روح. عمر بعت روح، القعقاع كان روح. صدقوني يا جماعة المؤسسات مش أقوى حاجة فيها الفلوس، أقوى حاجة فيها الروح. اللي عنده روح يا شباب هيكون سبب في نهضة. الحلقة بتاعت النهاردة، شايف الروح المعنوية تقدر تعمل إيه؟ أنت عندك روح تنتصر، ما عندكش روح تنهزم. هي دي الروح اللي بعتها عمر، أقوى من 1000 جيش و1000 فارس. ويوصل الرسول اللي بعته عمر بن الخطاب وينفذ كلام عمر بن الخطاب، بص هيرفع الروح المعنوية ازاي، ويدخل بين جيش خالد. أنا أنتوا متخيلين يا جماعة المكان اللي أنا واقف فيه ده هو المكان اللي تم فيه الحكاية دي، النصر التاريخي. ويفضل يمشي بين الجنود ويعدي على واحد واحد ويقول له أرسلني عمر بن الخطاب إليك. تخيل جندي واقف عادي، جندي عادي من 40,000، مش القائد، مش أبو عبيدة، يقرئك السلام ويقول لك أصدق الله يصدق، ويقول لك شد عليه شد الأسود، شد على الرومان شد الأسود، وتوكل على الله. عمر بن الخطاب يدعو لك في المدينة من مسجد رسول الله. تخيل إيه عمر، إيه سيدنا عمر ده، وإيه الحاجات اللي بيعملها. تخيلوا 40,000، الصحابي ده شغلته يعدي على 40,000 يقول لهم الكلمة، يسلم، يبايع واحد واحد ويشد على إيد واحد واحد. ويقف خالد بن الوليد 5 أيام، 5 أيام بنصد هجماتهم لغاية ما باهان قائد الرومان عمل غلطة عمره. إيه غلطة عمره؟ تعب. بعد 5 يوم أنبعت لخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح رسالة، إيه رأيكم نعمل هدنة أسبوع؟ خالد بن الوليد عبقري، خد الرسالة وأما عديها على 40,000 بيقول لهم شفتوا وقعوا وخافوا وهم 200,000، طالب يطلب هدنة، يبقى معناها إيه؟ يبقى معناها خايف. طب هتعمل إيه يا خالد؟ ما ردش على الرسالة. بكرة ساعة الصفر، بكرة اليوم السادس إحنا اللي هنهاجم، وحنهاجم فين؟ في أقوى حتة في الرومان، كتيبة الأرمن. الأرمن كان عندهم كتيبة فرسان، وطلع خالد بن الوليد اتحرك من المكان اللي أنا فيه. على فكرة أنا بصور المكان ده هو المكان اللي كان خيالة خالد بن الوليد واقفة فيه. نزل الوادي، طب وحيعدي إزاي نهر اليرموك؟ ده هم دموه هو حينهك لو عدى. أتاري كان مجهز جسور خشبية زي بتاعت بارليف، زي اللي عبرنا بيها قناة السويس، نجهز جسور كان مخبيها الخمس أيام التانيين عشان هم لما ينزلوا الوادي ويطلعوا يتعبوا. أم حاطط الجسور، معدي المسلمين، وبدأ الرومان تقتيل. عارف مات كم من الرومان في اليوم السادس؟ لا تخيل كده 80,000. طب وماتوا ازاي كل دول؟ المسلمين قتلوهم 40,000؟ لا، الرومان بدأوا يجروا، فبدأوا يجروا مش عارفين يروحوا فين، مش قادرين يطلعوا الجبال لأن هم حصروا نفسهم، لأن خالد اختار المكان بدقة وأبو عبيدة اختار المكان بدقة. فبدأوا ييجوا شايفين المنحدر دون، فبدأوا يحاولوا ينزلوا من المنحدر دون، فبيدوسوا بعضهم، وخيلت المسلمين بتموتهم. مات 4,000 من المسلمين وبات 80,000 من الرومان. والله العظيم أنا مش بحكي حاجة خيالية، أنا مش بحكي سوبرمان، أنا مش بحكي فيلم خيالي، والله ده اللي حصل ودي الأرقام الحقيقية. انتهت المعركة وانتصر المسلمين، وهرب باهان، وهرب هرقل وساب الشام كلها، علشان دي هتكون المعركة الحاسمة اللي غيرت مجرى التاريخ. ويوصل الخبر لسيدنا عمر بن الخطاب، فيبعت رسالة لأبو عبيدة يقول له لم ننتصر بعدد ولا عدة، ولكن انتصرنا بالإيمان، فاسجدوا لله شكرا. فسجد الجيش لله شكرا. تعالوا نكمل بعد اليوم. هيبعت عمر لأبو عبيدة بن الجراح تحرك فورا إلى دمشق، فأنتم أقرب ما تكونون إلى النصر، الروح المعنوية عالية وهم أبعد ما يكونون على النصر، فلا تفوتوا الفرصة. عبقري، لا راجل، راجل عظيم، راجل عارف هو بيعمل ايه. اتحركوا فورا. ويا أبا عبيدة، لسه بقيت الرسالة، ارسل جزء من الجيش لحمص ليمنع تقدم الرومان إلى دمشق، وأرسل جزء من الجيش إلى مش عارف في منطقة فين ليمنع تقدم الرومان، علشان تروحوا دمشق لوحدكم، ولو حد بيتقدم ما يعرفش يوصل لكم. وتحرك المسلمين من هذا المكان من اليرموك، وصلوا لفين؟ الآن على مشارف دمشق. ها أبواب دمشق، على فكرة أبواب دمشق الموجودة إلى الآن بدأ المسلمين يحصروها بنفس الطريقة. القائد العام أبو عبيدة، القلب خالد بن الوليد هو اللي ماسك العمليات، المدير التنفيذي أو القائد التنفيذي للعمليات عمرو بن العاص ميمنة، شرحبيل بن حسنة ميسرة، كل واحد ماسك مسؤول عن باب. لكن الحصار طول، الحصار داخل دلوقتي على 4 أشهر. يا نهار أبيض، وبدأ الشتاء يجي، وبدأ التلج ينزل، وبدأت الناس البرد شديد، لكن في واحد عظيم بيشتغل لربنا، مش عشان يبقى اسمه القائد العام، هذا الرجل اسمه خالد بن الوليد المخلص اللي بيشتغل لله، اللي روحه للإسلام. فضل مصحصح مش عارفين ندخل، لكن هو بدأ يبعت جزء من جيشه، يعني يدخلوا بالراحة من غير ما حد يشوف، يعرفوا إيه اللي موجود جوه دمشق، في مشاكل، الدنيا هادية، الدنيا فيها مشاكل إيه. دخلوا لغاية دمشق من جوه، فيفاجئهم إن أحد قادة الرومان خلف وعمل وليمة كبيرة للجيش وحيشربوا بقى. هي ده اليوم. هتعمل إيه سيدنا خالد؟ سلاسل، سلالم، حبال، أم نركب الحبال والسلالم على أسوار أبواب دمشق؟ أول ما بدأوا يشربوا بالليل وبدأوا يسكروا، بدأ سيدنا خالد والمجموعة بتاعته يطلعوا على أسوار أبواب دمشق، نطوا الناحية التانية، فتحوا الأبواب عنوة. أول ما عملوا كده استسلمت دمشق خلاص، ما يقدروش. فاستسلمت دمشق بعد 4 أشهر حصار بخطة ذكية من خالد، وإنه مصحصح وبعت عيون ليه تعرف إيه اللي بيحصل جوه دمشق. فاتفتحت دمشق وطلبوا الصلح، فما حصلش حرب، وبلغت الأخبار لعمر بن الخطاب، فقام قايل كلمته الشهيرة: يأبى خالد بن الوليد إلا أن يكون أميرا، أحطه تحت أحطه فوق. هو قائد، رحم الله أبو بكر، كان أعلم بالرجال مني، كان عارف قيمة خالد بن الوليد. مش معنى كده أن عمر بيقول أنا كنت غلطان، معنى كده بيقول أنت فضلك كبير يا خالد. ويرد خالد بن الوليد ويقول: والله ما يفرقش معايا أنا قائد ولا تحت، إنما أفتح الشام لله لا لعمر بن الخطاب. إيه رأيك في الروح الجميلة دي؟ لكن بعد ما اتفتحت دمشق وسيطر المسلمين على دمشق، تحصل حاجة في حمص. حمص مع المسلمين، والمسلمين مستقرين في حمص، يحصل أن الرومان يجمعوا الفلول بتاعتهم ويتجمعوا على حمص ويحصروا حمص. ويبعت أبو عبيدة لعمر بن الخطاب يقول له: أتصرف إزاي يا أمير المؤمنين؟ ويرد عمر بكلمته المشهورة العظيمة: أنتوا أخدتوا فلوس من أهل حمص عشان تحموهم؟ خدتوا فلوس الخراج والجزية؟ قالوا: نعم. قال: ردوا إلى الناس أموالهم وانسحبوا من حمص، ولا تنسحبوا حتى تردوا لكل رجل وامرأة في حمص ما دفع لكم من مال. البلد بقت بتبكي، بكوا أهل حمص، بكوا، بقوا بيدعوا: يا رب يردكم إلينا، ما المسلمين هينسحبوا لأن الرومان محصرين، لأن أبو عبيدة مش عارف يتصرف إزاي، هينسحب. عمر بن الخطاب عايز يساعد المسلمين في حمص ويرفع روحهم المعنوية. طب انت عندك جيوش فين يا عمر؟ انا عندي جيوش في الكوفة، وانا عندي جيوش في العراق، انا عندي جيوش في فارس، طب ما ناخد جزء من كل جيش، وتبدأ الجيوش دي نرسم لها خريطة تتوجه كلها بحيث توصل لحمص وتوصل للشام في اسرع وقت ممكن. ويبدأ يبعت لكل مكان يوصف له بخريطة مرسومة تحرك جيشك ازاي من فين لفين. ايه ده؟ عمر بن الخطاب يبعت لسعد بن أبي وقاص: خد لي ربع جيشك وابعته، بس حط على قيادته، عايز واحد بيدف الروح، حط على قيادته القعقاع بن عمرو. ويبعت ها وعايش جيش تاني يطلع من فارس وحط على قيادته عبد الله بن عبد الله ابن عتبان. هو بيدور على مين؟ بيدور على ناس اللي بتعرف تدفع الروح، ويبعت أربع جيوش من أربع أماكن رايحة على حمص على رأس كل جيش دافع للروح المعنوية. القوات الاحتياطية دي لما تحاصر المسلمين في حمص قامت متجهة بمنتهى السرعة علشان تحرر الحصار، فبدأ الرومان يحسوا إن في قوات عم بتيجي عليهم من كل مكان، فتفرق الرومان وتفك الحصن عن حمص، وفرح أهل حمص بعودة المسلمين ورجعوا الفلوس تاني. ايه الحضارة دي؟ ايه الرقي ده؟ ايه العظمة دي؟ ايه التخطيط ده يا سيدنا عمر؟ ايه التخطيط ده يا ابو عبيدة بن الجراح يا خالد بن الوليد؟ صناع حضارة، صنعوا حضارة عظيمة، وبكده بقت الشام كلها للمسلمين، بقت عمان والأردن، بقت دمشق، بقت سوريا كلها للمسلمين، وحيبدأ المسلمين يتجهوا إلى القدس. عمر بن الخطاب حيتجه إلى القدس لتفتح القدس. فضل شيء بسيط بس جميل قوي، لما اتفتحت دمشق المسلمين حيقيموا فين؟ صدقوا أن أهل القرى المسيحيين في دمشق بقى يقولوا للمسلمين ممكن تتفضلوا في الكنائس بتاعتنا تقيموا فيها لغاية ما تلاقوا مكان وتبنوا بيوت. وقبل الصحابة، ومش قبلوا بس، واستأذنوا القساوسة واستأذنوا أصحاب الكنائس، ممكن نصلي صلاة المسلمين جوه كنائسكم ولا لازم نبقى نخرج بره؟ ايه ده؟ ايه التعايش ده؟ ايه الحضارة دي؟ عرفتوا ليه الناس احترمت المسلمين ونجحت الحضارة بتاعتنا؟ يا جماعة لازم تعودوا الروح، روح قوية من أجل عودة الحضارة. والله ما بتقوم إلا كده. اوعى تفتكروا إن الحضارات بتقوم على الفلوس بس، واوعى تفتكروا إن الحضارات بتقوم على الأفكار بس، واوعى تفتكروا إن الحضارة بتقوم على القوة العسكرية بس. عمر بن الخطاب مش قوة عسكرية غلبت قوة عسكرية أخرى، عمر بن الخطاب حضارة عندها روح انتصرت على حضارات أخرى. ممكن أسألكوا سؤال دلوقتي؟ إحنا بنبذل مجهود قد إيه من أجل العبادة، وبنبذل مجهود قد إيه من أجل إقامة الحضارة؟ إحنا بنبذل مجهود قد إيه في مؤلفات كتب بتتكلم على الفقه والمذاهب مع احترامي، وبنبذل مجهود كتب قد إيه عشان نبني الحضارة؟ إحنا بنحط تركيز قد إيه في جزئيات الدين وفروعها، وبننسى الأصل إقامة الحضارة إعمار الأرض اللي اتخلقنا من أجله؟ احنا تركزنا قد ايه في كل حاجة في الحياة، وتركزنا قد ايه في اقامة الحضارة؟ المسجد النبوي دون طلعت منه الحضارة. المسجد النبوي ده شاهد عليكم، انتوا بتحبوه ونفسكم تجوه، وانا فرحان ان انا بصور من عنده، وكنت حريص ان احنا نصور من عنده عشان انتوا بتحبوه، بس حبكم لي لازم ينطلق بحب ان انا اقيم حضارة الاسلام. وهو ده فهمي للي انت عملته يا رسول الله، حبني الحضارة وامشي على خطاك يا رسول الله. أرجوكم يا جماعة اشتغلوا وابنوا، وخلي دون روحكم وتركيزكم، هنبني هذه الحضارة روح قوية هي سر قيام الحضارات. نشوفكم بكرة إن شاء الله، وحلقة غير عادية، عمر في المسجد الأقصى.